بسم الله الرحمن الرحيم. نتذكر الماضي وعزتنا أطلال أملاكهم وأسدوا عليه المشركين بغيهم بشرى كنت على يحور يا رب اجمع شملنا في جنبه رد البوش وارباط حبالك ضقت عليك أحرارها الدنيا بعيني مؤمن دفان وحيد بين الأموات مقبورين إن إراقة ماء الحياة دون إراقة ماء أناشيد الثريا الثريا الثريا سبعة أنجم من روائع الشعر النبطي والفصيح يهديها لكم أخوكم إبراهيم الجبري. إذا أعطشتك أكف لئامي كفتك القناعة شبعا وريا فكن رجلا جسمه في الثرى وهامة همته في الثريا. إذا أعطشتك أكف لئامي كفتك القناعة شبعا وريا فكن رجلا جسمه في الثرى وهامة همته في الثريا. فإن إراقة ماء الحياة دون إراقة ماء المحيا. قال أبو بكر رضي الله عنه: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهم. متفق عليه. يالله يا خالق جميع أشكالها، يا مقدر أرزقها وجالها، يا بسط أرض يعيش بالملا، يا سامع فيها دبيبا ما لها، يا سامع فيها دبيبا ما لها، يا الواحد اللي ما لنا غيرك رجا، يا اللي خلقت نجومها بك ما لها، يا منجي ذنني من موج البحر، يا ناصر موسى على جهالها. يا نبي أيوب من محل به من علة ما غيرك أحد زالها، يا مرسل طه بعز رسالة، رسالة والشرك ما يحلى لها، رسالة والشرك ما يحلى لها، نادى بها وعلا بها وافصح بها وأكبر بها وأظن بها نقالها، وضح بها مجابها من فضلها، من ربها علامها بفضالها، مكنها معقها مخانها، ارسل بها وافصح بها بجمالها، فيها الشرف فيها النصف فيها العفف، وجه الندى من طهرها يندى لها، وجه الندى من طهرها يندى لها، أوضح بها سيد البرى مساعدا، يكود صديق صدق بقوالها، أوضح بها سيد البرى مساعدا، يكود صديق صدق بقوالها، يكود صديق صدق بقوالها، صديق من صادق نبي مرسل فاصدق رسالة مؤمن أصغى لها، أمن بها وضم بها واكبر بها، واخلص لها واصغى لها مرسالها، واخلص لها واصغى لها مرسالها. تهو عليه المشركين بغيهم بشراكهم وعلامهم وغلالها، تهو عليه المشركين بغيهم بشراكهم وعلامهم وغلالها. واستعصم المعصوم من كل الملا بالله عالم ما خفى بحوالها، رب الوطى رب السماء رب العطاء رب الخلايق من جميع أشكالها، رب الخلايق من جميع أشكالها، المرتجى جزر العطاء رب السماء رب السماء، رب القضاء بما لها وشمالها، رب الفضاء ما شارك في قدرته، في قدرته اللي خلق لبحارها وجبالها، اللي

واقصد ولي العرش حسبك ويكفيك يا قلبي هيد عن تذكر حوالك واصبر عسى رب الملايا يعتني فيك فاعزم بعون الله على ما بدلك واقصد ولي العرش حسبك ويكفيك يا قلبي هيد عن تذكر حوالك واصبر عسى رب الملايا يعتني فيك اصبر عسى تضخرف ما غدلك رجل لي سمتك الايام يشريك اصبر عسى تضخرف ما غدلك رجل لي سمتك الايام يشريك رجل لي سمتك الايام يشريك يا رب تجيري واحد قد رجالك عند الشدايد مزبن اللي يواليك يا رب تجيري واحد قد رجالك عند الشدايد مزبن اللي يواليك في يوم ما ترضي مينك شمالك مثقال حبة خردل من حسنيك في يوم ما ترضي مينك شمالك مثقال حبة خردل من حسنيك مثقال حبة خردل من حسنيك تعطيني مقصودي وانا اللي اسالك يا سامع من جلبابك يناديك تعطيني مقصودي وانا اللي اسالك يا سامع من جلبابك يناديك واختم ملفوظ لنا في مقالك أزكى صلاة على هاد الرشد هاديك واختم الفوض لنا في مقامك أزكى صلاة على هاد الرشد هاديك إذا افتخر الأقوام يوما بمجدهم فإنك من قوم بهم يفخر المجد تعود حتى الصافنات صغيرهم حتى تساوى عنده السرج والمهد زدني حدا بصافناتي ومجد أجدادي بصافناتي ومجد أجدادي زدني بذكر الصافنات صدى بذكر الصافنات صدى كالشد يروي قلبي الصادي كالشد يروي قلبي الصادي زدني بذكر الصافنات صدى كالشهد يروي قلبي الصادي زدني بذكر الصافنات شدا أغري به الريحان والكادي زدني وأسكن في دمي أملا أرمي به أحشاء حسادي نتذكر الماضي وعزتنا أطلال أملاك وأسيادي نتذكر الماضي وعزتنا أطلال أملاك وأسيادي لما جرت تلك الخيول على خطبت السيوف دما وجيوش قومي تملأ الوادي للصافنات هنا أصائلنا تبني ذرى عز وأمجادي وجه بدا كالبدر روعته أنعم بهذا البدر من بادي صوت على يرفعه بفم البطولة جيش آسادي صوت على بالحق صادحه مترنما كالبلبل الشادي مترنما كالبلبل الشادي مترنما كالبلبل الشادي الصافنات صدى لأمتنا كي يسمع الغافي عن العادي الصافنات علت قوائمها بالذكر والقرآن بالذكر والقرآن والحادي في رأي ركب صحوتنا حقائبنا والله للمسعى والله للمسعى هو الهادي والله للمسعى هو الهادي هي دعوة في الله نرفعها تحلو بها ألحان إنشادي هي دعوة في الله نرفعها تحلو بها ألحان إنشادي تحلو بها ألحان إنشادي تحلو بها ألحان إنشادي فاصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن الأمر للمرأة غير مخلدي واصبر كما صبر الكرام فإنها نوب تنوب اليوم تكشف في غدي أو ما ترى أن المصائب جمة وترى المنية للعباد بمرصدي من لم يصب ممن ترى بمصيبة هذا سبيل لست عنه بأوحدي فإذا ذكرت مصيبة ومصابها فاذكر مصابك بالنبي محمد قد كنت أنطق بالوداع وأسمع واليوم أسقى من أساه وأفجع ما كان يفجعون الممات وإنما بعد الحبيب عن الحبيب المفجع لكأنما أخبرت أنك ميت لكأنما أخبرت أنك ميت وبأنها وأنا أرى والله طيفك من أمامي يرتع أمشي لقبرك والخطى مذعورة والقلب من حر الأسى يتقطع نمشي على نار الهجير وفي الحشا نمشي على نار في الحشا نار أشد من الهجير وأفضع نار أشد من الهجير وأفضع قد كان مطلعكم يفيض بأنسنا واليوم نبكي أين ذاك المطلع أين ابتسامتك التي تروي صدى أحزاننا بنادى الصفاء وتترع في القبر ننزل جسمكم وبهمة في القبر ننزل جسمكم وبهمة فوق النجوم لطيب ذكرك نرفع فوق النجوم لطيب ذكرك نرفع يا راحلا عن ناظريه وحبه في سابحات قلوبنا متربع أبشر ولا تحزن فرحمة ربنا تسع العباد وفضله بعيني مؤمن وبجنات الفردوس دار أوسع سجن ترى الدنيا بعيني مؤمن وبجنات الفردوس دار أوسع ودعتنا يوم الرحيل وكلنا يوما وإن طال الزمان ودعوا أمسح عبرتي وفي دمي أمل يبوح به الفؤاد ويصدع إن كان يطمع عاشق الدنيا بها فلنحن بالجنات منهم أطمعوا. إن بعدت ما بيننا الدنيا ففي جنات عدن للأحبة مجمعوا. إن بعدت ما بيننا الدنيا ففي جنات عدن للأحبة مجمعوا. إذا أعطشتك أكف لئامي، كفتك القناعة شبعا وريا، فكن رجلا جسمه في الثرى وهامة همته في الثريا. إذا أعطشتك أكف لئامي، كفتك القناعة شبعا وريا، فكن رجلا جسمه في الثرى وهامة همته في الثريا. فإن إراقة ماء الحياة دون إراقة ماء المحيا. صاحبكم في هذا العمل إنشادا أبو أصيل. حياكم الله، وأرجو أن يكون هذا العمل قد حاز على إعجابكم ورضاكم بعد رضا الله سبحانه وتعالى، وإني لأشكر كل من ساهم أو ساعد في إنجاز هذا الشريط، وأرجو ممن تكون له أي ملاحظة أو اقتراح في هذا العمل أو غيره من الأعمال القادمة إن شاء الله تعالى أن يوافينا بذلك على صندوق البريد 15 1500 الرياض 11765، على هاتف الصافنات 4252773، أو على الهاتف الخاص 0555194228. وفي الهندسة الصوتية والإخراج عمرو فواز. أسأل الله أن ينفع بهذا العمل مع أطيب المنى لفريق العمل وأرق التحية لكم أنتم. وهذا محدثكم محمد الجاسر. تم هذا العمل باستوديو مؤسسة أضواء الرباط للإنتاج الإعلامي والتوزيع. إلى هنا نقول لأحبابنا مع أجمل الود والوفاء وقلوب يملأها الإخاء، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والكافي والطور ومصير الأيام هي والليالي، يا موجد المعدوم يا فالق النور، يا قابل الطلبة تقبل سؤالي. أسألك للغفران يا خيري مذكور، وأسألك حسن الخاتمة بالتوالي، والنف توفاني على الحق مستور، يا سامع النجوى قريب النوالي. عندي ذنوب تهن الحيل وقصور، وارجوك عفوك يا عظيم الجلال. لا بدي من موت إلا الأرواح ممور، متكفل بالخلق ما به جدالي، درب قديم للمخاليق مثور، لبدي من فرق الوطن والأهالي. يخرجك مسلوب من الحصن والدور، من بين جيرانك وحيك تشالي، يخرجك من بيتك على الرغم مقهور، مهوبي يسأل عن رخيص وغالي. تدفن وحيد بين الأموات مقبول، عقب الفضا تسفى عليك الرمالي. إما سعيد مستريح ومجور، روحك تنعم من رحيق زلالي، ولا شقي خايب السعي مزور، ومعذب طول الدهر والليالي. ولا بدي من حشر ورا الموت ونشور، وهوايل منها تشيب العيالي. يا حسرة المجرم إلى نفخ بالصور، شاب الوليد وسيران الجبالي، بيوم به المخلوق للعرض مزبور، مختلطة النسوانها بالرجال. يعطى كتاب بين يديه منشور، هذاك باليمنى وذا بالشمالي، يشوف ما قدم على الصح في مسطور محصان عليه دقاقها والجلالي يشوف ما قدم على الصح في مسطور محصان عليه دقاقها والجلالي راعي اليمين مبيض الوجه مسرور يضحك جبينه مثل نور الهلالي راعي الشمال مسود الوجه مذعور يقول وويله وعزتلي واسألك يلي تاخذ العلم والشور وش جاب طروق الهدى للظلالي وعرف ترى الدنيا زخاريف وغرور مثل الحلم الزائرة بالخيالي الثريا وثبة نحو التميز